بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ كيف نرد على من أول المجيء قوله تعالى وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك، وأهل السنة لم يرتضوا ذلك، ولما ذكر في الآية واسأل القرية قال أهل السنة في محذوف وهو أهل، ما الفرق بين الصورتين؟ أن إضافة الصفة إلى الله عز وجل ليست ممتنعة، ويفهم من ظاهر الآية ذلك فتجرى على ظاهرها، وأما أسأل القرية فظاهرها أيضا أن السؤال لأهلها، وهذا هو الذي يفهم من سياقها، وليس المراد أنه يسأل الأراضي والجبال وغيرها. فكل من الآيتين سياقها يقتضي ذلك. وخرجنا من أمس تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، متى أول ما حدث عندك هذا التقسيم؟ أهل البدع من الخوارج المعتزلة بعد القرون المفضل. طيب هذا التقسيم له محظوران، ما هما؟ تقول بلا علم من حيث أنهم جعلوا أن هذا اللفظ وضع لشيء واستعمل فيه، ثم وضع أخرى بعد الوضع الأول لشيء واستعمل فيه، فيقال من أين لكم هذا؟ فلماذا ما يكون الوضع أولا قولكم وضع كأنه اصطلاح، وهذا ليس اصطلاح، ثم من أين لكم أن أحدهما سبق الآخر؟ قد يكون مع بعض وضع مرة أخرى مرة واحدة. المحظور الثاني يقولون المجاز يصح نفيه، وعليه فيصح أن ينفى شيء كلام القرآن، كلام الله عز وجل في القرآن ينفى، فالله عز وجل يقول ويبقى وجه ربك، فيقول ليس لله وجه إنما المراد النعم، فينفي ما أثبته الله لنفسه، وهذا باطل، وعلى هذا فلا يقبل هذا التقسيم، بل يقال كلام العرب يفهم من سياقه، وكل موضع هو حقيقة في نفسه، والألفاظ ليست مجردة، ألفاظ الكلام العربي ليس لفظا مجردا أو كلمة مجردة، إنما كلام مفيد يفهم من السياق والقرائن، ففي كل موضع هو حقيقة بقرائنه وسياقه. من أخذ هذا التقسيم ذكرنا أن هناك من أهل العلم من أخذ هذا التقسيم وهم كثر، نعم، منهم من أخذه على سبيل الجدل والتسليم فيناقشهم به، ومنهم مع الحذر من مداخل أهل البدع، منهم من أخذه مع الحذر من مداخل أهل البدع في تعطيل الصفات ورد النصوص الشرعية. طيب هؤلاء الذين أخذوه هم جعلوا الخلاف لفظي، والصحيح أنه ليس لفظي لأن فيها محاذير شرعية، ولعل هذا يكون أخطأ في قول هذا التقسيم، ومع ذلك ليسوا مبتدعا وليس بدعا قولهم، ذلك لا يعتبر كقول أهل البدع، لأن هذه البدع لهم مداخل وهم يتحرزون منها. ذكرنا عن ابن القيم في آخر الدرس على أنه ذكر بعض الشروط لمن أراد نقل المعنى من كما يقولون من حقيقته إلى مجاز، ذكر أربع أمور كما في بداية الفوائد الجزء الرابع 205، الجزء الرابع صفحة 205. الأمر الأول يلزمهم بيان امتناع إرادة الحقيقة، الأمر الأول يلزمهم بيان امتناع إرادة الحقيقة. يعني أولا يلزمكم أن تأتوا بالدليل على أنه يمتنع أن يحمل اللفظ على حقيقته. مثلا قول وجاء ربك قالوا ليس على حقيقة، إنما المراد وجاء أمر ربك. ما هو الدليل على امتناع نسبة المجيء إلى الله؟ قالوا هذا يستحيل يقتضي التشبيه، فهذا مردود، قولهم معارض، لأنه يثبت لله مجيء لا يشابه مجيء المخلوق، كما أثبتنا له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوق. فعلى هذا يعجزون عن بيان امتناع إرادة الحقيقة. قالوا يقتضي التشبيه، أو قالوا العقل يستحيل ذلك، فكله ماذا؟ مردود بهذا الشرط. يبينون امتناع إرادة الحقيقة لظاهر النص. قال الأمر الثاني بيان صلاحية اللفظ، بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه، بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه. يعني لا بد أن يكون هذا اللفظ يصلح للمعنى الذي أوله في اللغة العربية. فمثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، فقال المراد بها النعمة. رد عليهم قالوا في ألفاظ العرب إذا أراد النعمة ما يفنون، ما يفنون، لا يقولون له يدان علي، إنما يقول له علي يد إذا أراد النعمة بالإفراد أو الجمع، أما التثنية فليس معهودا. الثالث، الأمر الثالث بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات. يعني بعض الألفاظ هم يقولون مراد بها كذا، ومع أن هذا اللفظ في اللغة قد يطلق على معاني أكثر من ذلك. كما في اليد بعضهم يفسرها بالنعمة وبعضهم بالقوة، ويأتي هذا وهذا. فإذا كان هناك عدة معاني غير المعنى الحقيقي كما يقولون، فيلزمهم دليل على تعيين أحدهم، على تعيين أحد هذه المعاني. الأمر الرابع الجواب على الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، الجواب على الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. فإذا كان هناك أدلة صريحة لإرادة الحقيقة يلزمهم الجواب عنها، كما قال عز وجل في حق آدم وإبليس ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، فهذا صريح ويلزمهم الجواب عنه، يلزمهم الجواب عن هذا الدليل، لأنه خص آدم بالخلق بيديه في هذه الآية وامتن بذلك. وإذا قال المراد بها القوة فجميع المخلوقات خلقت بقوة الله وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى. طيب إذن هذه أربعة أمور تلزم من صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجاز. هناك فائدة ذكرها ابن القيم أيضا في البدائع الأول صفحة 15، كذلك مع التنزل على التقسيم، التنزل مع التفسير. قال المجاز لا يدخل في المنصوص، المجاز لا يدخل في المنصوص أي لفظ النص الصريح. قال ويعلم كونه نصا بأمرين، ويعلم كونه نصا بأمرين، أحدهما عدم احتماله لغير معناه وضعا، عدم احتماله لغير معناه وضعا، كالعشرة، يعني كلمة عشرة ما تحتمل إلا العدد المعلوم. والثاني ما اضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده. الثاني ما اضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، يصبح نصا. ما اضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، هذا أيضا يصبح نص. ومما يمثل به بعض هذه العلم قوله تعالى ثم استوى على العرش، سبع مواضع في القرآن يذكر استوى ولم يذكر في موضع واحد الاستولى، دل على أنه نص صريح أراد به الاستواء لا غيره. طيب بسم الله. قال المؤلف رحمه، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: ليس في القرآن لفظ بغير العربية إلى آخره. أو قال القاضي، قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية إلى آخره. خلاصة ما ذكروا في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت، أو كله عربي. قال: فحجة من قال كله عربي الآيات الدالة على ذلك، كقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقوله: وهذا لسان عربي مبين، وقوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، ونحو ذلك من الآيات. وحجة من قال فيه عجمي معرب ادعاؤه الوقوع، قال: كناشئة الليل وأصلها حبشية، وكمشكاة أصلها هندية، واستبرق أصلها فارسية. وقال هذا الوقوع، وقال ما شأن هذا، وقال هذا الوقوع لا يعارض الآيات المذكورة، لأن اشتمال القرآن الكريم على كلمات قليلة عجمية لا يخرجه عن كونه عربيا، أو لأن العرب لما نطقت به وعربته صار عربيا. قال مقيده عفى الله عنه: أظهر القولين عندي ما اختاره بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه. والدليل على هذا القول أن دعوى أن أصله عجميا ثم عرب معارضة بمثلها، وهو إمكان كونه أصله عربيا ثم عجب في اللغات الأخرى. والجمهور على أنه كله عربي، الجمهور على أنه كله عربي للآيات، ولأن الله عز وجل تحدى المشركين أن يأتوا بمثله وهو نزل باللغة العربية. وهذه الكلمات المذكورة الذي قيل أن أصلها عجمي ثم عرب كما ذكر الشنقيطي رحمه الله معارضة بمثلها، لإمكان أن يقال كان أصله عربيا ثم عجم، وهذا أمر توقيفي ما تستطيع أن تجزم بأحدهما، هل كانت أعجمية ثم عربت أو عربية ثم عجمت. فنبقى على الأصل أن القرآن كله عربي، بقي الأعلام أسماء، الأسماء والأعلام سينبه عليها المؤلف أنها موجودة. قال تنبيه: أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف، لأن العلم يحكى بلفظه في جميع اللغات، العلم يحكى بلفظه سواء باللغة العربية أو غيرها. قال رحمه الله تعالى: المحكم والمتشابه. قال المؤلف رحمه الله: وفي كتاب الله محكم ومتشابه إلى آخره. اعلم أن بعض الآيات دل قال اعلم أن بعض الآيات دل على كون القرآن كله محكما. عندكم دل ودلت دل على كون القرآن كله محكما كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته وغيرها من الآيات وغيرها من الآيات. وبعضها دل على كونه كله متشابها وهو قوله كتابا متشابها. وبعضها دل على أن منه محكما ومنه متشابها وهو قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ولا معارضة بين الآيات. لأن معنى كون كله محكما هو اتصاف جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان. فالآية التي فيها وصف القرآن كله بالإحكام المراد به الإتقان. قال لأن معنى كون كله محكما واتصاف جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان لأن جميعه في غاية الإتقان في ألفاظه ومعانيه أحكامه عدل وأخباره صدق وهو في غاية الفصاحة والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. ومعنى كونه كله متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل والسلامة من جميع العيوب. ومعنى أن منه آيات محكمات وآخر متشابهات اختلف فيه اختلافا مبنيا. إذن الآية التي فيها وصف القرآن كله بالتشابه أي أنه يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل إلى آخره. قال ومعنى أن منه آيات محكمات وآخر متشابهات اختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال مبني على الاختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون في العلم. فمن قال إن الواو استئنافية والراسخون مبتدا خبره الجملة يقولون آمنا به والوقف تام على قوله إلا الله، فإنه يفسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه. إذا الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله، ما تسمعه البطاري وهذا ممكن ينقل هناك نحاول مرة أخرى لعلكم تسمعون. قال ومعنى أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات واختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون في العلم. يقطعك يقطع الصوت. فإذا قربتم في مجال القرب لا أخوة كثير ما هو نفسي. البطارية ضعيفة وكذا. طيب. قال ومعنى أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات اختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون في العلم. فمن قال إن الواو استئنافية والراسخون مبتدا خبره جملة يقولون آمنا به والوقت تام على قوله إلا الله، فإنه مفسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه. الآية تنامى منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. فالقول الأول أن الوقت هنا إلا الله، أي المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله. ثم استأنف، والراشدون في العلم يقولون آمنا به، أي أنهم يستسلمون ويؤمنون بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. والراسخون في العلم يقولون آمن نعم. وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، وعليه درجة صاحب المراقي بقوله وما به استأثر علم الخالق فلا تشابه عليه أطلق. وهو على هذا القول واضح، لأن الضمير في قوله وما يعلم تأويله إلا الله راجع إلى ما تشابه منه، وهو بعينه المتشابه. يعني هذا التفسير الأول، أن هناك بعض الكلمات أو بعض الآيات متشابه ما يعلم تأويله إلا الله. قال ومن قال بأن الواو عاطفة فإنه فسر المتشابه بما يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم، كالآيات التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة في نفس الأمر، كقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله فوربك لنسألنهم أجمعين، وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ونحو ذلك من الآيات. يعني ظاهر التعارض في الآيات الأولى، في الآيتان الأوليان نفى أن يسأل المجرمون عن ذنوبهم، وفي الآيتين الأخريين أثبت السؤال. وقد ذكر في كتابه دفعها من اضطرار أن الكتاب الجمع بين ذلك، وأرجح ما قيل أنه يحمل على أنه في وقت دون وقت، في وقت لا يسألون وفي وقت آخر يسألون. فيكون النفس على وقت من تلك الأوقات، والإثبات بوقت وهو وقت الحساب عند أن يسألون عن أعمالهم. قال وقول من قال إن المتشابه القصص والأمثال، فسر المتشابه بما يشبه بعضه بعضا، لأن قصص الأمم الماضية يشبه بعضه بعضا وكذلك الأمثال. ورجح المؤلف رحمه الله أن المتشابه ما استأثر بعلمه، ذكر زيادة الله ما استأثر الله بعلمه. ورجح المؤلف رحمه الله أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، وأن الوقت تام على قوله إلا الله، أي وما يعلم تأويله إلا الله وحده بقرائن في الآية. فمن القرائن المعنوية اللفظية أنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون بالواو، يعني يكون زيادة ويقولون، والراسخون في العلم ويقولون آمنا. ومن القرائن المعنوية أنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما. ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، لا سيما إذا أتبعوه بقولهم كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم هنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره وأنه من عنده كالمحكم. ولأن لفظة أما في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ لتفصيل الجمل، فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصف إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول بابتغاء التأويل، وهذه حجج لها قوة، لأن المراد بالآية الوقف على قوله الله، أي أن الله وحده هو الذي يعلم هذا المتشابه. قال مقيد عفى الله عنه: مراده أن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية يفهم منه ما مضمونه، وأما الراسخون في العلم فلا يتبعون ما تشابه منه ولا يبتغون تأويله. وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى إلى آخره. قال: لا يخلو من نظر، لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل، لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابها، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق. وإذا فسرنا المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة، أي الكيفية هي التي لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله، كيفية الصفات. وهذا الذي يظهر هو مراد ابن قدامة رحمه الله، أنه أراد كيفية الصفات من المتشابه، وقوله يحرم التعرض لتأويله أي للكلام في كيفية الصفات أو لتأويل مخالفة للمعنى الظاهر من الآية. ولكن مما كان في كلامه شيء من الإجمال ضمه البعض للتأويل أو بأقوال أهل البدع من القرظة وغيرهم. والذي يظهر أن كلامه يستحي يعني يمكن توجيهه، لأنه هو نفسه قد وجد له كلام في بعض كتبه يرد على المعولين والمحرفين بنصوص الصفات، ويقول: تجرى كما أجراها السلف. وأيضا يذكر قول مالك، مع أن مالك فسر هذا الاستواء معلوم والكيف مجهول، فلما يذكر قوله قوله لا تؤول، ثم يذكر قول مالك يدل على أنه يقصد لا تأول تأويلا خلافا للمعنى المفهوم من ظاهره. ذكر في اليوم أيضا قال: تأويله تفسيره، أو قراءته تفسيره وتأويله، أي أن الذي يفهم من مجرد القراءة. ولما ذكر أثر مالك دل يقينا أو غالب الظن يعني ظاهر لما ذكر قول مالك عقب قوله أنه أراد ما أراد مالك. لذلك ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم يقولون القدامى على مذهب أحمد، ومعلوم أن مذهب أحمد إثبات المعنى ونفي معرفة الكيفية. فيحسن الظن بهذا الإمام والله أعلم، فيقال على أراد أن كيفية الصفات لا نعلمها فهي من المتشابه الذي يفوضه إلى الله فيثبت المعنى وينفى الكيفية وينفى معرفة الكيفية. ولذلك الشنقيطي تعقب قال: كلامه مجمل، إن أراد المعنى فهذا كلام باطل، وإن أراد كيفية الصفة فهذا معنى حق. قال: وإيضاح أن استوى إذا عدي بعلى معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس تغمده الله برحمته بقول: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. في بعض الروايات الاستواء معلوم والكيف مجهول. والأثر صحيح إلى الإمام مالك أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وإلا لكاهي والبيهقي والذهبي في مختصر العلوم. قال فقوله رحمه الله الاستواء غير مجهول يوضح أن أصل صفة الاستواء ليست من المتشابه، وقوله والكيف غير معقول يبين أن كيفية الاتصال تدخل في المتشابه بناء على تفسيره بما استأثر الله تعالى بعلمه كما تقدم. وهذا التفصيل لا بد منه خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وقد بسطنا الكلام بإيضاح هذه المسألة في كتابنا أبواب البيان في أول سورة آل عمران والعلم عند الله تعالى. فإن قيل إن فسرنا المتشابه لأنه ما استأثر الله بعلمه فما الحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه؟ يعني لو قلنا إن المراد بالمتشابه أن الله أنه ما علمه الله وحده ولا يعلمه أحد، فما الحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه وينزل في القرآن شيء لا يفهم معناه؟ قال فالجواب أن الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء، فلا مانع من أن يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون معناه امتحانا وابتلاء لهم. ويدل لهذا الوجه ما ذكره تعالى أن الراسخين في العلم من قولهم آمنا به كل من عند ربنا، فإنهم آمنوا به لأنهم علموا أنه من عند ربهم كالمحكم والله تعالى أعلم. ومما ذكر بعض أهل العلم الحروف المقطعة في أوائل الصور، فإن الصحيح أنه لا يعلم معناها، مما تحدى الله عز وجل به العرب بكلامهم ولغتهم ولم يستطيعوا فهمه ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ولذلك ما ذكر الله حروف المقطعة في القرآن إلا ذكر بعدها ذكر القرآن. حاميم والكتاب المبين، طه ما أنزلنا عليك القرآن، ياسين والقرآن الحكيم، ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، إلى آخره. ما ذكر الله الحروف المقطعة إلا ذكر بعدها القرآن. وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم أن الحروف المقطعة استأثر الله بعلمها تحديا للعرب، خاطبهم بكلامهم ولغتهم وحروفهم، ونعم وكان هذا تحديا منهم لهم سبحانه وتعالى. نعم يعني القرآن مع معانيه واضحة، ولا هناك هذا أن يوجد مثل بعض الأمور التي تحدى الله بها البشر مثل الحروف المقطعة. فالصحيح من أقوالهم أنها ماذا مما استأثر الله بعلم معنا، وهذا لا ينافي أن يكون القرآن كله مبين. القرآن نعم الله عز وجل وصف القرآن بأنه مبين أي واضح، فعلى هذا إن فسرت الآية ما يعلم طويلة إلا الله أي استأثر الله بعلمه ولا يعلم أحد حتى الراسخ في العلم لا يعلمونه، فيكون على هذا القول يعني انفرد الله بعلمه وابتلى العباد بالإيمان به وامتحنهم بذلك، وعلى هذا فأهل العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، على أنه قد يوجد بعض الآيات التي جمع فيها بعض أهل العلم يعني أقوال كثيرة، قد يعجز بعض أهل العلم أن يرجح بعضها على بعض لعدم وجود دليل صريح في المسألة. حتى أن ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى في وصف يوم القيامة ب50,000 سنة وفي آية أخرى وصفه ب1,000 سنة ذكر بعض أقوال أهل العلم في الجمع بينها، حتى قال في الأخير والله أعلم بماذا بالراجح منها. فابن القيم رحمه الله من الراسخين في العلم، ومع ذلك بعد ذكر أقوال أهل العلم فوض العلم إلى الله في الجمع بين الآية. فنعم فالعلماء يقولون آمنا بكل من عند ربنا ولا يغرب بعضه ببعض كصنيع مبتدعة، صنيع مبتدعة يغرب هذا بهذا وربما تتبع المتشابه ويغرب به المحكم. وأما أهل العلم ومن سلك مسلكهم فيؤمنون بما جاء عن الله ويأخذون بالمحكم وما اشتبه عليهم من الآيات اشتبه عليهم معناه فيردونه إلى المحكم يقولون آمنا به ويأخذون بما ظهر معناه. إذن الآية في سورة التفسيرين لأهل العلم إما أن يكون الوحي على قوله إلى الله فيكون استأثر الله بعلمه والراسخون في العلم ومن سلك سبيلهم يقولون آمنا به كل من عند ربه. والتفسير الثاني على أن بعض الأشياء في بعض ما ذكر نعم بقي أيضا مما استأثر الله بعلمه دون غيره كيفية آيات الصفات كيفية الصفات وأيضا كيفيات الأمور أمور الآخرة وهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سمعوا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهم كيفية الأمور التي المغيرات التي أخبر الله عز وجل عنها. نحن نعلم عن قيام الساعة نحن نعلم عن تشقق الأرض وانفطار نعم انفطار السماء تكوير الشمس إلى آخره لكن ما نعلم كيفية ذلك فيكون من استغفر الله لعلمه الحروف المقطعة وأيضا كيفية الصفات وأيضا كيفية الأمور المغيبة التي لم نرها. وعلى التفسير الثاني والراسخون في العلم معطوف على الله أي بعض الأمور تكون لا يعطيها الجاهل ولا يعلم معانيها وأما الراسخون في العلم فيعلمون كيفية أو فيعلمون الجمع بين هذه الأدلة مما ظاهر التعارض. لكن كما سمعتم الحجج التي ذكرها ابن قدامة تتابعها المؤلف على ترجيح القول الأول أقوى. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.